ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبى عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور من كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ومتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. عفى الله عنك. ذكر سبحانه وتعالى العباد بنعمه العظيمة التي لا تحصر وتعد للقطعين المخلوقات ومنها تسخير المخلوق هذه المخلوقات للعباد سخرها سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه تسخير تيسير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات شامل كل ما يكون سببا كل ما يكون سببا لإيصال المنافع للعباد أو سبب لدفع المضار عنه سخر البحر سخر الرياح سخر السحاب سخر النجوم وهو الذي سخر النجوم وهو الذي سخر الليل والنهار الشمس والقمر سخر من فوق تجري سخر لكم الأنهار سخر لكم الشمس دائبين فزخر لكم الليل لا بقدرة الإله فإله لا يقدرون على شيء من ذلك الله خلق هذه المخلوقات وسخرها للعباد لمصالح العباد سخر لكم سخر لكم الشمس وأسرع العباد أنواع النعم وهو سبحانه وكل هذا داخل في الابتلاء تعالى سخر هذه المخلوقات وأسرع النعم للحكمة العامة الحكمة العامة في وجود هذا الوجود هو الابتلاء ليبلوكم أيكم ألم تروا أن الله سخر لكم وأسبغ عليكم نعم ظاهرة وباطنة نعم ظاهرة مشاهد نعم كثير نعم في كيانك أيها الإنسان في كيانك وتركيبك وجسمك لا لا سمع بصر عقل الله يذكر هذه النعم يذكر بهذه النعم تارة إجمالا وتارة يفصل وهو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما وأشفع عليكم ثم يذكر تعالى صنفا من الناس لم يشكروا نعم الله ولم يتبعوا هدى الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب يجادل في الله يجادل في ربوبيته يجادل في إلهيته وعلى فريق طوائف الكفر والكفار منهم منهم يعني أئمة كفر دعاة وقادة شر وغيان، ومنهم أتباع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه. هذه حال أكثر الأمم السابقة، حجتهم أنهم اتبعوا أباء، قالوا وجدنا آباءنا، قالوا وجدنا آباءنا لها عبد. وقال وكذلك ما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الله ردنا عليهم إن تتبعون آباءكم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير تتبعونهم في طريق جهنم؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان، قال الله أولو كان آباء، أولو كان الشيطان يدعوهم، يعني يدعو آباءكم، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. المتبع لغيره يجب أن ينظر إلى أين ينتهي، إلى أين يذهب به، إلى أين يذهب به متبوعه. ثم ذكر الله صنف المقابلين، الفريق الأول هو فريق الكفار المشركين المكذبين المعاندين المجادلين، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يسلم وجهه إلى الله بالإقبال على الله والاستقامة على دينه ومحسن في ذلك متبع لما جاء به الرسل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.